بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا درس جديد من دروس علم الفقه في كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند المطروق في الصلاة، في أثناء الصلاة، وقلنا أن المطروق في الصلاة إما أن يكون ركن، وإما أن يكون بعض سنة، وإما أن يكون هيئة. الهيئة كالتسبيحات ونحوها، هذه تسمى هيئة، رفع اليدين، تسبيح الركوع والسجود، هذه من الهيئات. مما لا يجبر بالسجود لا يعود إليه، يبقى إذا تركها المصلي لا يعود إليه، إذا فاته رفع اليدين خلاص ما يرفع إليه، خلاص فات، ولا يجبر بسجود السهو بعد تركها، ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا أو سهوا. هنا ملاحظة، عند الشافعية يقولون أن ترك السنة أو ترك الهيئة متعمدا لا يبطل الصلاة، وهذا كلام لا يليق بالمؤمن، لا يليق بالمسلم حقيقة أن يترك أو يتعمد ترك السنة متعمدا. متعمد يعني يعلم أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بها زهدا فيه، لا هكذا لا ينبغي أن يكون. هذه من النقاط التي يعني تنتقد في على المذهب، أنه يعني أجاز للإنسان أن يترك سنة متعمدا، لا، ليس هذا هو الحق، وليس هو ذا هو الراجح على الإنسان أن يفعله في الصلاة. في كل أموره طبعا ينبغي على المؤمن أن يحرص، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المسلم أصله هكذا، أنه يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال هذا في القرآن الكريم: وإن تطعوه تهتدوا. هذا في مقام القول، وفي مقام الفعل: وما آتاكم الرسول فخذوه. هذا أنت مأمور بهذا، أنت مأمور بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تتركه عمدا؟ إن كان هو نجاتك فكيف تتركه عمدا؟ كيف تترك فعله متعمدا؟ إن استطعت تفعله، إن استطعت تفعله ترغب فيه، لكن لا ترغب عنه، لا تقول أنا عندي صحة وعندي قوة وأتمكن من أن أصوم لكن لا أصوم. هذا هو محل الاعتراض. سنة الظهر مثلا أو سنة العصر، إنسان عنده وقته وعنده جهده وعنده صحة وعنده كل شيء، لك لا أصلي السنة. لماذا يا شيخ؟ لك أنا متعمد أترك السنة، لا، ليس لي شأن بالسنة. هذا هو المنطقة، أن يتربى الإنسان على أنه يتعمد ترك السنة، لا، ليس هكذا. وإذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات، شك في عدد الركعات، هل أتيت بركعة ولا ركعتين، اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، شك في عدد الركعات، كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، بنى على اليقين، واليقين هو الأقل، هذا هو المتيقن. إذا أنت شككت بين الثلاثة وأربعة، المتيقن أنك صليت ثلاثة لكن الرابعة مشكوك فيه، فأنت تبني على الأقل، بنى على اليقين وهو الأقل كالثلاثة في هذا المثال، من شك في ثلاثة أو أربعة وأتى بركعة وسجد للسهو، أتى بركعة وسجد للإيه؟ للسهو، ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعة. غلبة الظن لا يعمل بها الشافعية هنا في هذا المقام، لا، عندنا إما شك وإما يقين في الصلاة، إما أن يحدث شك أي خلل، أي خلل ولو قليل يجعل الإنسان لا يتيقن 100%، فإنه يسجد للسهو، يسمى عند الشافعية في هذا المحل يسمى شكا. عند الحنابلة يفرقون بقى، في حديث عبد الله بن مسعود يتحرى، إيش يتحرى؟ يعني أنت في الصلاة تسأل نفسك، هكذا عند الحنابلة يسأل نفسك، هي الثالثة ولا الرابعة؟ أنا أظن أني كنت في الثالثة أجلس جلسة استراحة فأقوم معتمد على الأرض وأنا اعتمدت، يبدأ يفكر جزاك الله خير في مرجحات ما هو عليه. هذا هو غلبة الظن، استعمال غلبة الظن. الشافعية لا يستعملون غلبة الظن في هذا الباب، أول ما يحدث لك شك لا تذهب لغلبة الظن، مباشرة تسجد للسهو مباشرة، واضح؟ الراجح ما عليه الشافعي، الراجح الذي عليه الشافعي، ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعة، ولا يعمل بقول غيره. أيضا في هذا الخلاف، إذا حدث عندك شك الثالثة والرابعة فوقفت، جاء شخص من خارج الصلاة قال يا شيخ أنت تصلي الركعة الرابعة لا تقلق، لا تعمل بقولي، لا تعمل بقول هذا الخارج، لابد أن تعمل باعتقادك أنت، ما تعتقده أنت لا يعمل بقوله. يمكن ترى الشخص الذي بجانب كيف أقول بدأ معك يعني. نحن بدأنا أنه هو سهل، هو سهل، افرض أنه حدث هذا لفظ. هذا يا أخواني الكرام يفكرنا بحديث ذي اليدين اللي تكلمنا عنه قبل هذا، لما حضر للنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من أربع ركعات في صلاة العصر، فذو اليدين قال يا رسول الله أقصرة الصلاة أم نسيت؟ حاجة من الاثنين، إما أنك نسيت في الصلاة، وإما أن الصلاة نزلت عليك يا رسول الله تخفيف، صلت ركعتين بدل أربعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كل ذلك لم يكن، لم يحدث هذا، لا قصرت الصلاة ولا أنا نسيت. هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بإيش؟ باعتقاده هو المعتقد أنه ما نسي وأنه ما قصر الصلاة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل العلماء، يقولون لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس هل يعمل بقولهم؟ يقول الحافظ ابن حجر فتح الباري يقول لا لم يسألوا من أجل العمل من قولهم. لماذا؟ سأله من أجل أن يتثبت، من أجل أن يحدث عنده يقين، فلما ذكروه تذكر. وهذا ورد في بعض الروايات في هذا الحديث أنه لما ذكروه قالوا يا رسول الله نعم صليت ركعتين، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين فقام وأتى بركعتين. يبقى قيام النبي صلى الله عليه وسلم ليس بناء على أقوال الناس، لا ليس بناء عن قول عمر وأبو بكر ولا الصحابة، وإنما قام لتذكره، حدث عنده يقين. واضح عندكم هذا المسألة؟ وهكذا يقول الشافعي سبحان الله. هذه لا مسألة أخرى، هذه مسألة أنه في أثناء الصلاة حدث عنده شك في ثلاثة أو أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم عاد قام صلى ركعتين، فالركعتين اللي صلىهم دول بناء عن قوله، قول ذي اليدين وأبي بكر وعمر، ولا بناء عن ماذا؟ في بعض روايات الحديث أنهم ذكروه فتذكر، تذكر هو. وهكذا ينبغي للمصلي أنه لا يقوم لقول أحد، لا يقوم لقول أحد. نعم، لكن تدخل في بعض النقاط، لأن هذه القاعدة ليست في اليقين لا يزول بالشك. طيب، ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر، هنا في هذه المسألة عدد التواتر يعني عدد كثير يتمنع العادة تواطؤهم على الكثرة، هذا هو التواتر. التواتر يعني الكثرة، عدد من الناس كثير جدا، وليكن مثلا عشرة قالوا يا شيخ أنت صليت ثلاث ركعات، ما صليت، أنت صليت أربع ركعات، ما صليت ثلاث، أنت متشكك. فإذا بلغ العدد عدد التواتر في وجهين في المذهب، هناك قولين للفقهاء المذهب في هذه المسألة، هل ترجع إلى قولهم أو لا تعمل بقولهم؟ وهذان الوجهان استمر إلى أن حدث الخلاف بين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي، يعني الخلاف وصل إلى درجة متأخرة، حتى الشيخين عند المتأخرين اختلفوا في هذه المسألة، بعضهم يقول أعمل بالتواتر وبعضهم يقول إيش لا أعمل بالتواتر أعمل بقولي أنا. فهذا الخلاف في المذهب خلاف سائغ، خلاف سائغ، والخلاف فيه قول، يعني تعمل بقول عدد التواتر عشرة ولا تعمل باعتقاد نفسك أنت، في خلاف في المذهب. لكن هنا الشيخ محمد بن قاسم الغزي يقول أنه حتى لو بلغ عدد التواتر لا تعمل بقول، إنما عمل بقولك أنت بما تعتقده أنت. واضح؟ واضح لغير مفهوم أنا. أصور لكم هذه المسألة، أصورها أعطيها لكم صورة ولا فهمتموها؟ وسجود السهو سنة عند الشافعية، سجود السهو ليس بواجب، سنة، من تركه صلاته صحيح، صلاته إيش؟ صحيح. وسجود السهو سنة، ومحله قبل السلام، محله يعني مكانه، متى يصلي؟ قبل أن يسلم، ماذا يسجد للسهو؟ قبل أن يسلم. فإن سلم المصلي عامدا عالما متعمم، يعني أنه ليس بناس، عالم يعني ليس بجاهل بالسهو، أو ناسيا وطال الفصل عرفا فات محله. فإن سلم المصلي ولم يسجد للسهو، هو في أثناء القناة عليه سجود سهو، أم مسلم قام بالتسليم متعمدا عند الشافعية متعمدا لذلك، أو ناسيا، فإنه لا حكم لترك سجود السهو. وهكذا قلت لك الشافعية يقولون أن تعمد ترك السنة لا يبطل الصلاة، تعمد ترك السنة. فإن فات محله، فات محله، فات مكانه، خلاص خلاص فات مكان سجود، لا عليه سجود سهو، خلاص طالما سلم خرج من الصلاة. وإن قصر الفصل عرفا لم يجلس، يعني هو كان جالس وعليه سجود سهو، سلم السلام عليكم ورحمة الله، ثم تذكر أن عليه سجود سهو، يأتي به يسجد للسهو وكأن هذا السلام لم يكن، ثم يقوم ويسلم، خلاص هكذا يقول الشيء. وإن قصر الفصل، يعني الفصل بين السجود السهو، بين ترك السجود والسلام قصير، يأتي به عرفا لم يكن. وش العرف؟ العرف هو يعني ما يعتاده الناس، هذا معنى العرف، عادة الناس. الناس يعدون هذا الفصل قصير، الناس يعدون هذا الفصل طويل. طيب يا شيخ نحن لا نريد ضبط، يعني أنت ربما نختلف، أنت ربما الدقيقة عندك طويلة، ربما خمس دقائق عندي قصيرة، تختلف الناس. فضبطه فقهاء المذهب بركعة، بمقدار ركعة. من طال فصله بمقدار ركعة، قيام وركوع ورفع من الركوع وسجود وسجود، يبقى هذا الفصل طويل. إذا كان أقل من ركعة فإنه فصل قصير، فإنه فصل قصير، وحينئذ فله السجود وترك، له السجود على أنه يجبر به النفس، وترك السجود على أن سجود السهو أصلا سنة، فله أن يتركه. خلاص. الأوقات التي تكره فيها الصلاة، هنا مسألة مهمة جدا. في كل مذهب من المذاهب يا أخواني الكرام قواعد، مصطلحات يسير عليها المذهب، لا تختلف، لا تختلف. من هذه المصطلحات مصطلحات الأحكام. فعند الشافعية الأحكام التكليفية خمسة، وهذا عند الجمهور: الحكم الوجوب، ندب إباحة، تحريم كراهة. هذه الأحكام فقط. عند الحنفية سبعة، فعندهم كراهة تحريمية، عندهم كراهة تحريمية، وعندهم فرق بين الواجب والفرض. يبقى الأحكام كم؟ سبعة. عندهم فرض وواجب، هذا فرض، حكم الفرضية والوجوب والإباحة والكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية والمحرم أو الحرم. يبقى سبعة عندهم، الأحكام سبعة. بالنسبة للحنفية؟ لا، الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة الأحكام خمسة، الأحكام التكليفية خمسة. الوجوب، طالما أننا نتكلم عن الحكم لا نتكلم عن الفعل، فنقول الوجوب والندب والإباحة والحرمة والكراهة. كم حكم؟ خمس أحكام. الحنفية زادوا اثنين، قالوا والله سنفرق بين الوجوب والفرض، يبقى زادوا الوجوب والفرض اثنين. وجاءوا عند الكراهة قالوا عندنا كراهة اثنين، كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية. عندنا لا فرق بين الوجوب والفرض. نعم، هو هو. أي فرق؟ أي فرق؟ الوجوب والفرض واحد، ليس في الشافعية فقط، هذا عند كل، عند جماهير أهل العلم، عند الجمهور، عند المالكية والحنابلة، هذا عندنا جميعا. الوجوب والفرض معنى واحد. لا يوجد دعاء خارج، تسبح تسبح تسبح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم. أما التسبيح، أما في السجود فيعني قولوا سبحان ربي الأعلى، اجعلوها في سجودكم، في سجودكم يعني كل السجود، تجعل في السجود سبحان ربي الأعلى، في الركوع تجعل سبحان ربي الأعلى. طيب، لماذا أنا أقدم لك هذه المقدمة، مقدمة المصطلحات؟ لأن الشافعية هنا من العجيب أنهم خالفوا مصطلحهم، جاءوا هنا في هذا الموضع، طبعا ليس هذا الموضع فقط، أيضا في الحج خالفوا مصطلحهم، خالف المصطلح، هو يسير في مصطلح واحد ثم جاء هنا وخالف، ذهب إلى مصطلح الحنفيين، وهذا الشيء عجيب. لماذا تخالف؟ في أحكام الحج، وكذلك في الحج، في بعض أحكام الحج. إذا لماذا أنتم خالفتم؟ هذا سؤال لابد أن يضع علامة استفهام عندنا. لماذا؟ طالما أنك عندك مصطلح سابق، لماذا تخالفه؟ سبب المخالفة هنا أن أكثر الذين كتبوا في هذا الموضع، أكثر الفقهاء الشافعية قالوا على أن هذه الأوقات تكره فيها الصلاة، أوقات مكروه فيها الصلاة، خمس أوقات تكره فيها الصلاة. أكثر الفقهاء في المذهب قالوا إيش؟ مكروه. لكن الصحيح الراجح المعتمد اللي عليه المحققون والذي رجحه الشيخان وكل شيء أن هذه الأوقات تحرم فيها الصلاة. طيب يا شيخ هذا محير، هي تحرم ولا كراهة؟ لا تحرم، حرام الصلاة في هذه الأوقات. طيب خلاص ما المانع؟ خلاص نقول الأوقات التي تحرم فيها الصلاة وخلاص تنتهي القضية، صح ولا لا؟ لا. أراد بعض الفقهاء الشافعية أن يجمع القولين فقال كراهة تحريمية، فقال في المصطلح. عرفت ما هو السبب؟ السبب أن بعض متأخر الشافعية أراد أن يجمع القولين، يجمع الوجهين. بعض الفقهاء الأكثر عند الشافعية أنها مكروهة، الأوقات هذه الصلاة تكره في الصلاة، الأوقات الخمسة مكروهة. والقليل وهو الصحيح الراجح من حيث الدليل أن هذه الأوقات تحرم فيها الصلاة، فأراد أن يجمع فاختل المصطلح، جعل المصطلح يختل فقال كراهة تحريمية. نعم. الكراهة التحريمية، الكراهة التحريمية عند الحنفية تساوي الحرام. ولماذا يسمى الكراهة التحريمية؟ لأنها ثبتت بدليل ظني، لم تثبت بدليل يقين، كمثل الواجب والفرض. ثبتت بدليل ظني، ثبتت بحديث أحاد، فلما تثبت عندهم الحرمة بحديث أحاد يقولون عنها كراهة تحريمية. هذا حرام عندهم، وهو عندهم حرام، هذا حرام يأثم صاحبه، لكن هو في الثبوت فقط. زي الواجب، مثل الواجب، الواجب عند الحنفية يجب أن تأتي به. طب إذا لم يأتي به يأثم، يحصل على إثم، يحصل سيئات. طب لماذا فرقوا طالما أنه نفس المعنى؟ فرقوا من حيث الثبوت، الواجب ثبت بدليل ظني والفرض ثبت بدليل قطعي. لا يوجد فرق في المآل، المآل واحد، النتيجة واحدة. لكن عند الحنفية أيضا فرق آخر، وهو أن الفرض يبطل، الفرض مبطل الصلاة، الفرض له منزلة أعلى من الواجب في البطلان، أما الواجب لا تبطل به الصلاة، هذا فرق آخر. فهنا قالوا كراهة تحريمية، اختل المصطلح وذهبوا إلى مصطلح الحنفية حتى يجمعوا بين الأقوال. فصل في الأوقات التي تكره الصلاة فيها تحريما، خلاص عرفنا القصة. لا يوجد عند الشافعية مصطلح اسمه كراهة تحريمية، ما يوجد. الصواب أن يقول الأوقات التي تحرم فيها الصلاة، هكذا هو الصواب صح، حتى لا يكون خارجا عن المصطلح، أو يقول الأوقات التي تكره فيها الصلاة فقط فنعلم أنها كراهة تنزيهية. لكن أرادوا أن يجب كما في الروضة وشرح المهذب هنا، في الروضة روضة الطالبين وشرح المهذب، التصريح بأنها أن هذه الأوقات تحرم فيها الصلاة، تصريح بهذا، قالوا هذه الأوقات حرام الصلاة فيها. أما في التحقيق، في كتاب التحقيق للإمام النووي وشرح المهذب في نواقض الوضوء، انتبه، كتاب واحد، شرح المهذب للإمام النووي، في موضع يقول الأوقات هذه الخمسة حرام الصلاة فيها، وهو هنا في هذا الموضع للأوقات التي تكره فيها الصلاة، تحرم فيها الصلاة، في الصلاة. أما في نفس الكتاب وهو شرح المهذب أيضا في نواقض الوضوء قدام قبل سبق، يقول هناك أن هذه الأوقات تكره فيها الصلاة. يمكن كتاب واحد وعالم واحد يختلف أقوال، ممكن هذا ورد بحسب اجتهاده، بحسب ما يصل إليه. وهنا مسألة ينبغي أن نقاعد لها قاعدة، إذا حدث لنا مثل هذا فأيهما أرجح؟ أنا بداية لابد أن أعرف قاعدة أو أعرف الراجح الصح الذي قاله النووي رحمه الله تعالى في نواقض الوضوء، ولا الصح الذي قاله هنا بالصلاة. يقولون العلماء هذه القاعدة قاعدة في الترجيح، ترجيح يعني هذه القاعدة من أصول بجهة الأصول. يقولون المسألة إذا ذكرت في موضعين أو أكثر فالعبرة بالباب الأصلي للمسألة. إذا ذكرت مسألة من مسائل الفقه في موضعين أو أكثر وأنا أريد أن أعرف أيهما الراجح أيهما المعتمد، فالعبرة والراجح الذي الباب الذي ذكر في هذه المسألة بالأصالة. يبقى هنا ما هو الراجح؟ حرام. يبقى هذا الباب ليس باب نواقض الوضوء، لأن هذه المسألة متعلقة بالصلاة ولا متعلقة بنواقض الوضوء؟ متعلقة بالصلاة. يبقى العبرة بما هنا أنها حرام، هذه قاعدة في الترجيح. يقول الشيخ وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة إلا صلاة لها سبب. فالعبرة بالباب الأصلي للمسألة، العبرة بالباب الأصلي خلاص، بالموضع بالمحل الأصلي للمسألة. يبقى أنت لما يأتي لك مسألة، أي مسألة، مسألة في الحج ذكر قول هنا في الصلاة وذكر قول في الحج، فالعبرة بما في الحج. جاءت إليك مسألة في البيع ذكرت هنا في الصلاة ثم ذكرت في البيع، فأيهما الراجح؟ الموجود في البيع الذي فيه محله. خلاص، خمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. أنت ممنوع في هذه الأوقات أن تصلي صلاة نافلة وليس فرض، لأن صلاة الفريضة لا تمنع في أي وقت من الأوقات. فريضة لا، فريضة أصليها في أي وقت. نام عن الصلاة ثم استيقظ بعد أن طلعت الشمس، يصلي الصبح ولا ما يصلي؟ شيخ وقت قراءة يا شيخ، وقت طلوع الشمس قراءة، قراءة يا شيخ، تصلي ولا ما أصلي؟ لماذا تصلي قراءة وهو يقول قراءة؟ ها؟ فرض. يقول هذا فرض، هذا أقوى. صحيح. تحية المسجد. سأقول هذه بقى المسألة. يبقى كلامنا هنا عن الفرض ولا النافلة؟ هذا أول نقطة. النقطة الثانية النافلة، أي نافلة أستطيع أن أصليها وأي نافلة لا أستطيع أن أصليها؟ يقول إلا صلاة لها سبب. أنت لا تصلي أي صلاة إلا الصلاة التي لها سبب فقط. الصلاة التي لها إيش؟ وهذا السبب الأمور ثلاثة، إما أن يكون السبب متقدم، وإما أن يكون السبب مقارب، وإما أن يكون السبب لاحق. ليس شيخ اللغز هذا، لا ليس اللغز هذا، هو حقيقة الواقع. الصلاة إما أن يكون صلاة النافلة، إما أن يكون لها سبب متقدم، متقدم يعني قبل الصلاة، مثل مثلا كسوف الشمس. كسوف الشمس، كسفت الشمس، فلما كسفت الشمس أنا أصلي نافلة الكسوف، صلاة الكسوف. طب صلاة الكسوف الآن سبقها السبب ولا جاء السبب بعدها؟ سبقها السبب، السبب متقدم. سبب إيش؟ متقدم. هو حين يدخل في قول لها سبب، لها سبب. طيب سبب مقارب، تحية المسجد. أنا الآن دخلت المسجد، بمجرد دخولي إلى المسجد مع هذا الدخول معه يشرع لي أن أصلي صلاة، يبقى هذه لها سبب، سبب مقارب. وإما أن تكون الصلاة لها سبب لاحق كصلاة الحاجة مثلا، أنا أطلب من الله تعالى حاجة معينة، أطلب مثلا من الله الرزق، أطلب من الله تعالى الاستسقاء، سقيا الماء، نطلب من الله السقيا، السقيا لم تنزل، طب نحن نريد أن نصلي حتى يأتي هذا السبب. صلاة إيش؟ الرواتب. الرواتب هذه لا، متقدم سببها، متقدم ليس لا. كيف راتبة متأخر؟ الراتبة سبب قبل الظهر، هذه في وقت الظهر، وقت السنة هو وقت الصلاة. ممكن فقط بسبب الشغل، إذا وقت سبب متقدم ليس سبب متأخر، سبب سنة الظهر متقدم، سبب السنن الرواتب متقدم ليس متأخر. يبقى إذا عندنا السبب، نكمل بس هذه القضية حتى تختمر الفكرة. عندنا الأسباب ثلاثة، سبب متقدم، مثاله صلاة العيدين يا شيخ، صلاة العيدين سببها متقدم ولا متأخر؟ متقدم. يبقى لما دخلت في اليوم الذي بعد اليوم 30 من رمضان، هذا اليوم في الصباح تشرع صلاة تسمى صلاة العيد، وقت عيد الفطر، صح ولا لا؟ لما دخل وقتها ذهبنا للمصلين، يا سبب متقدم ولا متأخر؟ ها؟ متقدم ولا متأخر؟ متقدم، لما جاء وقتها صليناها، إذا سبب متقدم. وإما أن يكون سبب مقارن معه، تجد دخول المسجد، بمجرد أن تدخل المسجد تصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى بوريه، يبقى إذن هذا مقارن. وإما أن يكون السبب لاحق كصلاة الاستخارة مثلا، أنا الآن أريد أن أستخير، عندي زوجة أريد أن أتزوجها، ذهبت لخطبتها أريد أعرف هل هذه أتزوجها ولا ما أتزوجها، سبب لاحق بعدين هذا يحدث، يبقى هذا سبب متأخر. هنا نتكلم كل هذه الأوقات الخمسة ممنوع فيها الصلاة، حرام أن تصلي فيه إلا إذا كان لها سبب متقدم أو مقارن. بس إذا كان لها سبب متأخر أو ليس لها سبب كالنفل المطلق ليس له سبب فلا تصلي. متأخر أيضا والمتأخر، نعم متأخر لا تصلي. المتأخر يحرم عليك أن تصلي، والذي ليس لها سبب مطلقا يحرم عليك أن تصلي. بالنسبة للسنة العصر ممكن لو فاتني إذا كنت مواظبا عليها محافظا عليها حفاظا كاملا تأتي به، وهذا في حديث أم سلمة. طيب، خمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، إما متقدم كالفائتة، فائتة الراتبة يعني سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، سنة العشاء، هذه تسمى فائتة، هذه تسمى إيش؟ فائتة. أو مقارن كصلاة الكسوف، قال هو هنا أن الكسوف مقارن، ماشي، ما في مشكل، ممكن يكون مقارن، ممكن يكون متقدم، الحكم في المقارن والمتقدم واحد، حكم واحد لم يختلف، فهو هنا اعتبر أن كسوف الشمس سبب مقارن للصلاة مع الصلاة، سيكون كسوف مع الصلاة لم يتقدم عليك، ماشي الحال. والاستسقاء يقول هذا مقارن طلب السقيا، لأنه قارنه بطلب السقيا ولم يقرنه بالسقيا، فقال هذا سبب مقارن. ليس للمستحاضة هو قال أن الطلب هنا المقصود بالاستسقاء طلب السقيا وليس السقيا، الاستسقاء الألف والسين والتاء للطلب، فمعنى صلاة الاستسقاء صلاة طلب المطر، أنت تطلب المطر الآن، السبب الآن كنا متأخر في السقيا، لكن في الاستسقاء في صلاة الاستسقاء الصواب أنها مقارن. لا الاستخارة، لا الاستخارة طلب الخيرة في أمر الله في أمر سيأتي، لكن الاستسقاء هذا طلب السقيا الآن ليس أمر سيأتي، نحن نطلب من الله المطر بعد شوية، يا رب نزل علينا المطر بعد سنة ولا الآن؟ الآن يبقى سبب مقارن، سبب مقارن. فالأول غير مقطوع، غير مقطوع، سبب لاحق غير مقطوع، غير مقطوع. فالأول من الخمسة الصلاة التي لا سبب لها، التي لا سبب لها مثل ماذا؟ مثل نافلة، نافلة مطلقة، أنا أصلي، أنا أريد أن أصلي ركعتين لله لوجهه تعالى، هذه ليست لها سبب، أصليها في هذه الأوقات لا، ممنوع، حرام. إذا فعلت بعد صلاة الصبح يبقى واحد، فالأول من الخمسة، من الخمسة الصلاة التي لها سبب، إذا التي لا سبب لها إذا فعلت بعد صلاة الصبح، يبقى أول وقت من أوقات الحرمة الصلاة بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الإيش؟ وتستمر الكراهة حتى تطلع الشمس. طبعا يقول تستمر الكراهة لأنه اعتبرها كراهة تحريمية، إنما صحيح أن نقول وتستمر الحرمة، استمر الايه الحرم. يبقى اذا من بعد صلاه الصبح الى طلوع الشمس انت ممنوع من الصلاه التي لا سبب لها، لا سبب لها متقدم ولا مقارن. مثال، صليت الصبح ثم عرض احد الاخوه علي صفقه، قال ايش رايك نحن نريد ان ندخل في تجاره كذا كذا كذا، قلت انتظر قبل ان ادخل معك ساصلي ركعتي استخاره، هل يمكننا ان نصلي استخاره الان بعد الصبح؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. لماذا؟ سبب لاحق ولا متقدم؟ لا خلاص يبقى لا يمكن، سبب لاحق لا يمكن، لا ما أصلي. طب كيف سأستخير أنا يا شيخ؟ أدخل في العمل بدون استخارة؟ لا، استخير باللفظ، لا تصلي، اللهم خير لنا واختار، باللسان ما تصلي، خلاص؟ يمكن فقط أقرأ دعاء الاستخارة، ويقرأ دعاء الاستخارة ما في مشكلة. لا يجوز، لا نصلي الصلاة التي لا سبب لها أو التي لها سبب متأخر. ممتاز، حاضر، هذه سؤال أنت ما فهمت ماذا؟ نحن الآن قلنا أن هذا الاستخارة السبب، الآن في هذا الوقت سبب متأخر، قلنا هنا السبب المقصود به المقارن أو المتقدم فقط، أما السبب المتأخر لا، السبب المتأخر يساوي التي لا سبب لها. أريد أن أعرف الحكم، أريد أن يصلي، حب الصلاة. الاستخارة يا أخواني الكرام لشيء سيحدث، صح؟ لا ليس، لا لا لا يحدث، لا الاستسقاء ربما يحدث وربما لا يحدث. لا الاستخارة شيء سيحدث في المستقبل، أنا سأدخل معك في تجارة في المستقبل بعد يوم بعد اثنين، نتيجة الاستخارة. نعم نتيجة الاستخارة، أحسن، يبقى الاستخارة متقدمة عليه، هو نتيجة. أما للسقيا فربما نذهب للسقيا ينزل المطر، مصلي؟ لا خلاص ليس له ما في محل للصلاة، اذهب خلاص روح، ما عندك صلاة الآن، أنت تطلب السقي، نزل عليك المطر، سقيت بغير صلاة، خلاص ما تصلي. يبقى هنا في الاستسقاء طلب السقي، طلب السقي نفسه سبب، الطلب نفسه سبب، الطلب نفسه سبب للصلاة. أيوة أحسنت، طلب، بس ما هو السبب في الصلاة؟ الطلب ولا الشيء نفسه؟ الشيء. يعني أنا عايز أدخل معك في التجارة من أجل أنا سأصلي، من أجل طلب التجارة ولا من أجل التجارة؟ يبقى إذن هذا هو الفرق، الاستخارة طلب الشيء، يبقى السبب هو الشيء نفسه، التجارة، الزواج، السفر، كل هذا أنا سأستخير فيه الله، السبب هو هذا الشيء. أما بالاستسقاء لا، طلب السقيا نفسه، الطلب نفسه هو السبب، واضح؟ ولذلك أنا مقارن. فعندنا أول وقت من الأوقات هو بعد صلاة الصبح، هذا تحرم فيه الصلاة إلا الصلاة لها سبب. مثال، الآن أنا استيقظت من النوم، سمعت إقامة الصلاة في صلاة الصبح، توضأت سريعا وذهبت إلى المسجد، صليت الصبح. بعد ما صليت الصبح أنا أريد أن أصلي السنة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أحافظ عليها، هل يمكنني أن أقوم وأصلي ركعتين السنة؟ لماذا؟ لأنها سبب، لها سبب متقدم، لها سبب إيش؟ متقدم، اللي هو وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة، هذا سبب متقدم. خلاص؟ مثال آخر، الآن أنا صليت الصبح وأخي الكريم، ما اسمك أنت؟ طرخان. أخي طرخان طلبني في مشوار، خرجت في هذا المشوار معه بعد صلاة الصبح، ثم عدت إلى المسجد لأكمل الأذكار، فلما دخلت المسجد هل لي أن أصلي ركعتي تحية المسجد في هذا الوقت ولا لا أصلي؟ أصلي، أول ما أدخل أصلي. طب يا شيخ أنت تصلي ممنوع من الصلاة أنت الآن، هذه لها سبب، سبب إيش؟ سبب مقارن، سبب إيش؟ مقارن، واضح؟ إذن هذه أمثلة كلها تدخل في الصلاة. عندنا صلوات ممنوعة كالاستخارة أو النفل المطلق، بعد ما صليت سنة الصبح وصليت فريضة الصبح، فإذا بي أحب أن أصلي ركعتين، أخي الكريم أحب أن أصلي إيش؟ ركعتين ماذا؟ بعد صلاة إيش؟ حاول أن تنشط نفسك، إذا كنت متعبا اغسل وجهك، إذا كنت متعبا، إذا لم تكن متعبا فلا بأس، لأن أن تجلس للتعلم إذا كان الوقت سيضيع عليك يعني الأفضل أن تهتم به. طيب تعال نذكر هذا المثال، بعد ما صليت الصبح وركعتي السنة أنا قمت أصلي ركعتين يا شيخ، أريد أن أصلي أتقرب لله بركعات، أراجع القرآن في الصلاة، ها؟ أراجع القرآن في الصلاة، هل لي هذا؟ لا، ممنوع يا شيخ، تقول لي ممنوع يا شيخ، ممنوع أنا أتقرب لله، ممنوع، مو ممنوع أنا سأتقرب لله، ماذا تقول؟ حرام، تصلي حرام، تصلي حرام، حرام تصلي حرام، أنت تأخذ إثم الآن وأنت تصلي يا شيخ، أنا أصلي وأقرأ قرآن وأسبح وأحمد الله، حرام حرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عقبة بن عامر، ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وأن نخبر فيها موتانا، هذا الوقت بعد صلاة الصبح صريحة، نهانا، والنهي يقتضي التحريم. نعم، إذا تعمد الإنسان أن يدفن في هذا الوقت لا ممنوع، أما إذا حدث سبب لم نتعمد، إنما هو مات الآن، هو الآن مات ونحن غسلناه وصلينا عليه وكفناه ونريد أن نصلي عليه حتى نبشره، يبقى ليس متعمد الآن، يمكن لأنه سبب مقارن الآن، خلاص تصلي عليه. لكن لو أننا أخرنا الميت جهزناه بعد صلاة الظهر، تمام، مية وجئنا قلنا والله لن ندفنه، طب ماذا ستدفنه؟ سندفنه إن شاء الله بعد العصر، لماذا يا شيخ؟ لماذا تؤخر؟ والله يا شيخ هذا وقت يكون فيه رطوبة، لا ممنوع، أنت ممنوع من هذا، لا تتعمد أن تدفن في هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. نعم، سجدة التلاوة لها سبب مقارن، حينما تقرأ آية القرآن التي فيها سجدة تثبت للصلاة، تثبت، وهي عند الشافعية صلاة، فهذه لها سبب مقارن، يبقى هذا واحد. وتستمر الكراهة حتى، الكراهة طبعا على كلام، حتى تطلع الشمس. والثاني الصلاة عند طلوعها، الشمس تطلع الآن، تبدأ تطلع تخرج، وجاء إنسان والله قال هذا وقت جميل جدا سأصلي في النهار الذي خلق هذه الشمس. الله أكبر، لا حرام، حرام أنت تصلي الآن، حرام. صلاة ليس لها سبب حرام، صلاة ليس لها سبب أو لها سبب متأخر حرام أن تصلي. فإذا طلعت حتى تتكامل وترتفع تضرب. طبعا نذكر القاعدة تذكرونها، يعني إذا خرج جزء من الشمس يبقى حكم ما لم يظهر يأخذ حكم ما إيش؟ حكم ما ظهر. يبقى إذا خرج جزء من الشمس كأن الشمس كلها ظاهرة، كأن الشمس كلها ظاهرة، ويستمر هذا الوقت حتى تكون كاملة وترتفع. ترتفع قلنا أن الشمس تخرج هكذا تبدأ في فلك، في فلك تدور حول الأرض، خلاص، والأرض تدور حولها وتدور حول نفسها، حلقات في الفلك دوران. فتبدأ الشمس تخرج وتطلع تطلع تطلع تطلع. في رأي العين أنا لما أرى بعيني أنا أنها من وسط طلوعها إلى أن استقرت في السماء هذا المسافة، هذه المسافة مسافة قدر الرمح. تعرفون الرمح؟ الرمح الذي يحارب به، رمح تقريبا متر ونصف. فأنت ترى بعينك أنها ارتفعت قدر متر ونصف، هي طبعا لم ترتفع متر ونصف فقط في الحقيقة، إنما أميال كبيرة جدا، لكن في رأي عينك أنت ارتفعت متر ونصف. طب كم الوقت يا شيخ حتى يصل علينا؟ تقريبا ثلث ساعة، تقريبا ثلث ساعة 20 دقيقة. يبقى أنت تمتنع من الصلاة في هذا الوقت من أول طلوع الشمس إلى أن يكون بعدها بثلث ساعة 20 دقيقة، لا تصلي، ممنوع عليك الصلاة التي ليس لها سبب أو التي لها سبب متأخر في رأي العين. الثالث بهذه وقتين الآن، من صلاة الصبح بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، واحد، وقت طلوع الشمس، اثنين، ثلاثة، هو الثالث الصلاة إذا استوت. استوت يعني صارت الشمس في كبد السماء، في وسط السماء، متعامل على الأرض، طبعا ليس تعامل كامل، إنما سيكون متعامل كامل على البلدان التي تقع على خط الاستواء بالضبط، مثل مكة المكرمة، مثل صنعاء، هذه أو أماكن يقع فيها بالضبط، تقع فيها بالضبط، فتقع الشمس متعامدة عليه لأنهم في مدار واحد رأسي. طيب، يبقى أيضا إذا كانت الاستواء وقت الاستواء الشمس في وسط السماء يحرم عليك الصلاة، حرام. هذا الوقت يا إخواني الكرام وقت قليل جدا، لا قليل جدا. بعض الناس يقول يا شيخ قبل صلاة الظهر بثلث ساعة، لا خطأ، ولا 10 دقائق، قبل صلاة الظهر بدقيقتين بس، وقت قليل جدا، دقيقتين، دقيقة ونصف حتى قبل الظهر. تمام، يمكن أن تصلي الضحى قبل أذان الظهر بدقيقتين، ليس وقت كراهة. وقت الكراهة هو قبل الظهر بدقيقتين وقت الاستواء، هذا هو وقت الاستواء. بعض الناس يخطئ، حتى بعض المشايخ يقول يا شيخ قبلها بثلث ساعة، لا خطأ، وقت الاستواء وقت قليل جدا لا يسع أصلا للصلاة، لكنه يحرم أن تنشئ فيه صلاة، أن أنت تبدأ صلاة فيه اللي هو قبل الظهر بدقيقتين على الأكثر. إذا استوت حتى تزول، حتى تزول يعني حتى تتحرك جهة الغروب، حتى تميل، فلما تميل إلى جهة الغروب خلاص تصلي سنة الظهر، خلاص، حتى تزول عن وسط السماء. ويستثنى من ذلك الوقت يوم الجمعة، يوم الجمعة هو الوقت الوحيد فيها أذان تصلي في هذا الوقت اللي هو قبل الظهر بدقيقتين، تصلي فيه خلاص. لا في الاستواء بس، سنة نافلة، صلاة الجمعة، صلاة الجمعة ما عندنا مشكلة في صلاة الجمعة، المشكلة هنا في النفل، صلاة الفريضة نصليها في أي وقت، هنا الكلام عن النفل. تصلي في يوم الجمعة في وقت الاستواء أي صلاة حتى ولو لم يكن لها سبب، نفل مطلق صلي في يوم الجمعة بالذات، فلا تكره الصلاة في وقت الاستواء. وكذا حرم مكة، طبعا حرم مكة كان ينبغي للشيخ أن يؤخره، يجعل حرم مكة هذا في الأخير، لأن حرم مكة لا تكره فيه الصلاة مطلقة في أي وقت، في أي وقت، ولا بعد صلاة الصبح، ولا بعد صلاة العصر، ولا بعد صلاة، ولا عند استواء الشمس، ولا عند طلوع الشمس، ولا عند غروب الشمس. حرم مكة ها، حرم مكة مستثنى، كل شيء تصليه في مكة في حرم مكة، المسجد تصلي أي صلاة في أي وقت، ليس في المدينة، هذا مكة بس. لماذا؟ ايش يا شيخ لماذا؟ السبب، السبب الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي وقت شاء. أهو واضح، أي وقت شاء، أي وقت تصلي في أي وقت. لذلك حرم مكة كان ينبغي للشيخ أن يؤخره بعد الخمسة، بعد الخمسة الأوقات، يجعله في الأخير لأنه سيشمل هذه الخمسة، المسجد وغيره، الحرم، حرم مكة نفسه، سواء كان المسجد الحرام أو حدود الحرم. تعرفون أنتم حدود الحرم أكبر أوسع من المسجد، فلا تكره الصلاة في هذه الأوقات كلها، كلها في هذه الأوقات الخمسة كلها، سواء صلى سنة الطواف أو غيرها، سواء كان يصلي سنة الطواف اللي هي ركعتين بعد الطواف، كل طواف تطوفه بالكعبة بعد سبع طوافات تصلي ركعتين تسمى سنة الطواف. الرابع من الأوقات بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وقت حرم، يحرم النافلة فيه إلا النافلة التي لها سبب. الخامس عند الغروب، عند غروب الشمس، فإذا دنت للغروب حتى يتكامل غروبها، حتى يتكامل إيش؟ غروبها، يعني هي إذا كان جزء منها غربة فنعطي ما لم يظهر حكم ما ظهر، ما زال الوقت لم تغرب الشمس بعد حتى يكتمل الغروب. أول ما يكتمل الغروب خلاص. هذا وقت قليل. لا كان طويل، كيف وقت قليل؟ طويل، وقت من وقت غروب الشمس إلى صلاة العشاء إلى الدرش. الوقت حرام في الصلاة. غروب الشمس، عند غروب الشمس نعم. ليس قليل، يعني يمكن أن يقول مثلا ممكن يأخذ مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة من وقت الغروب، الشمس لا تغرب بسرعة، إنما ستأخذ وقت، جزء ثم جزء ثم جزء حتى تكتمل غروبه، هذا يأخذ وقت، ليس مثل الاستواء، استواء الوقت قليل جدا، أما هذا وقت مثل طلوع الشمس، طلوع الشمس يأخذ فترة حتى يكتمل طلوعه. من وقت من طلوع الشمس جزء جزء تقريبا ربع ساعة أو ثلث ساعة أيضا حتى تكمل طلوعه. نعم. أنا أعتقد حتى يكمل غروب كاملا أو عندما يأتي قليلا وخلاص، هذا وقت. أنت تصلي إذا خرج جزء من الشمس ما زال الوقت باقيا، ما زال وقت الحرمة باقي إلى أن يتكامل غروب الشمس كله. خلاص. بهذا أنهى الشيخ هذه الأوقات الخمسة التي تحرم فيها الصلاة. صلاة الجماعة. فصل. وصلاة الجماعة للرجال في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة. صلاة الجماعة اختلف العلماء حتى في المذهب، في داخل المذهب في حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، بالنسبة لليش؟ للرجال، هذا الحكم خاص بالرجال. صلاة الجماعة بالنسبة للرجال في ثلاثة أقوال. قول يقول أنها فرض عين، فرض عين على كل واحد أن يصلي جماعة، وقول يقول أنها سنة مؤكدة، وقول يقول أنها فرض كفاية، وهذا هو الصحيح الراجح أنها فرض كفاية. وهناك فرق بين صلاة الجماعة وصلاة المسجد، بمعنى صلاة الجماعة لو قلنا مثلا نحن نجلس الآن في مجلس العلم ثم أذن العصر، فقلنا فيما بيننا اتفقنا يا إخوان الكرام سنصلي هنا، سنصلي في هذا المكان جماعة، هذه هي المقصودة صلاة الجماعة، هذه هي. أما صلاة المسجد أمر آخر، صلاة المسجد أمر آخر، صلاة المسجد ليست الذي يتكلم عنها الشيخ هنا، الشيخ يتكلم عن صلاة الجماعة. خلاص. يبقى هذه صلاة الجماعة التي تتكلم عنها العلماء هنا هي الصلاة في جماعة. نحن صلينا هنا في المسجد، سنصلي في المسجد، هذا هو الفرق. الفرق بالحكم كبير جدا. هل يجوز لي أن أفعل هذا؟ نقول في مجلس ونقول لنا والله سنصلي هنا في هذا المكان، نعم يجوز لك، وفعله الإمام أحمد بن حنبل، فعله فعل هكذا، قال لمن معه وكانوا في مجلس قال سنصلي جماعة، نحن جماعة، خلاص الشارع أمرنا أن نصلي جماعة وأنا سأصلي جماعة. لكن صلاة المسجد أثوب أكثر ثوابا، فأنت حينما تذهب إلى المسجد تخطو خطوات، تكون إحداها ترفع درجة والأخرى تخطو خطيئة، تكون هذه الخطوات سبيل إلى مغفرة الذنوب، تأتي إلى المسجد فتساب على الحضور للمسجد وتساب على رؤية إخوانك وتتبع أحوالهم، ثوابها أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: صلاة الرجل في مسجده تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه ب27 درجة. ليس في جماعة. ليس في جماعة. في بيته منفردا. فذ صلاة الفذ ب27. ليس في جماعة، فقط في جماعة المسجد. جماعة المسجد. جماعة المسجد ثوابها هكذا. أما صلاة الجماعة مطلقا أسوأ من صلاة الفرد. صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الفرد، حديث آخر. يبقى عندنا فرق بين صلاة الجماعة وصلاة ال... ما زلت أسأل، هل هي سنة مؤكدة أو فرض أو فرض كفاية؟ صلاة المسجد تختلف أو هي هي؟ صلاة المسجد يا أخوان الكرام، إذا كان المسجد سيتعطل، بمعنى أن المسجد سيغلق، عندنا المسجد الحي سيغلق إذا صلى الناس في بيوتهم، حينئذ يأتم جميع الناس، يأتموا إذا عطل المسجد. المسجد لا بد أن يفتح ولا بد أن يصلى فيه، لا بد. فهذه نفس الحكم، فرض كفاية، هذا نفس الحكم. سنة مؤكدة عند المصنف. من المصنف؟ أبو شجاع أحمد بن حسين. أقل الجماعة اثنين. أقل الجماعة اثنين، أنت ومعك واحد. مثلاً إذا في المسجد قريب، مثلاً تصلي جماعة مع دوري في البيت، أين الجماعة؟ نعم جماعة، لكن أقل ثواب. طبعاً. أقل ثواب من المسجد. المسجد أثور، ولا نتعول على هذا. يعني هذا الحكم يا إخوان الكرام، يعني ليس الإنسان خلاص يقول الله خلاص يا شيخ، طالما المسألة قريبة قريب من قريب خلاص ما نترك المسجد، خلاص نصلي في بيوتنا. لا. نعم أنا أعرف الذي قلته، لكن لا أعلق على كلامك، أنا أتكلم عموما. ليس معنى هذا الكلام أن الإنسان يزهد في صلاة المسجد، يقول خلاص أنا طالما أصلي جماعة خلاص أصلي جماعة خلاص يا شيخ. لا، لا تزهد في صلاة المسجد. صلاة المسجد يا إخواني الكرام هي ركيزة الإيمان، فأنت تصلي في المسجد لتحصيل ثواب الصلاة، وأيضا لأمور أخرى أنت مطالب بها. لا بد أن يتكاتف المسلمون، أن ينظروا إلى أحوالهم. المسجد قاعدة الإسلام، المسجد، وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في حينما هاجر هو المسجد. صلاة مع زوجة جماعة. قلت للرجال. الرجال هذا الحكم. الرجال هذا الحكم، حكم صلاة الجماعة. حكمها بالنسبة للرجال، لكن بالنسبة للمرأة ليست فرض عليها مطلقة، ولا صلاة الجمعة حتى. لا أنا وزوجي. صلاة جماعة. هذا جماعة. نعم. تتحقق. هذا حكم الصلاة. حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال هذا الحكم، أما بالنسبة للنساء مستحب حكم الصلاة، لكن أنت وزوجتك جماعة، الجماعة تتحقق باثنين، حتى لو أنت وصبي صغير غير مكلف، جماعة تأخذ ثواب الجماعة. يبقى سنة مؤكدة أكد عليها الشارع عند المصنف أبو شجاع وعند الإمام الرافعي أبو القاسم، والأصح عند النووي، الأصح في المذهب أنها فرض كفاية. صلاة الجماعة فرض إيش؟ فرض كفاية. ويدرك المأموم الجماعة مع الإمام، أنا الآن مأموم وهناك إمام، متى أكون أدركت الجماعة؟ أحيانا بعض الناس يدرك الصلاة مع الإمام في الركعة الثانية، وأحيانا في الركعة الثالثة، وأحيانا في الركعة الرابعة، وأحيانا في التشهد. تدرك الجماعة قبل أن يسلم الإمام، قبل أن يسلم، طالما أني دخلت الله أكبر، وقبل أن أنزل، حتى لو قبل أن أنزل للجلوس الإمام سلم، خلاص أدركت الجماعة، أخذت ثواب الجماعة. يبقى ثواب الجماعة يتحصل بأن تدرك الإمام قبل السلام، هذا في غير الجمعة. ثواب كامل؟ لا، ثواب ناقص، تتفاوت الجماعة، تتفاوت. من أدرك الجماعة في أولها مع تكبيرة الإحرام هذا ثواب، أكبر ثواب. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال هذا هو أفضل الأعمال، الصلاة على وقتها، أعلى ثواب. أقل منه الذي تأخر قليلا، تأخر قليلا، أدرك الصلاة، أدرك الركعة الأولى لكن تأخر عن تكبيرة الإحرام. أقل منه الذي فاتته الركعة الأولى، أقل منه الذي فاته ركعتان، أقل منه، وهكذا يظل الثواب يقل يقل يقل حتى يكون أقل ثواب في الجماعة الذي أدركها قبل أن يسلم الإمام. لكن أكثر من طبعا أكثر من منفرد، أكثر من منفرد. ويدرك المأموم الجماعة مع الإمام في غير الجمعة، ما لم يسلم التسليمة الأولى وإن لم يقعد معه. يعني حتى لو أنا دخلت أخي طرخان يصلي إمام وأنا أصلي أريد أن أصلي معه جماعة، فهو في التشهد الأخير أنا كبرت الله أكبر، فإذا أول ما كبرت الله أكبر أكملت التكبير، وقبل أن أنزل هو قال السلام عليكم ورحمة الله، خلاص أدركت الجماعة، أدركت الجماعة، خلاص كتب لي أني سأصلي الآن جماعة، سأثاب على الجماعة خلاص في غير الجمعة. أما الجمعة لا بد أن تكون مدركة بركعة كاملة، لا بد أن تدرك في الجمعة ركعة كاملة، فإذا أدركت أقل من ركعة لا لم تثر ثواب الجمعة، خلاص ما أدركتش، صلي أربع ركعات، صلي أربع ركعات، إيش صلي ظهر أربع ركعات. طيب وأما الجماعة في الجمعة ففرض عين ولا تحصل بأقل من ركعة، فرض عين، صلاة الجماعة في يوم الجمعة فرض عين، ليست فرض كفاية. هل ينفع واحد ينام في البيت والله صلاة فرض كفاية يا شيخ اجعل الناس يصلون وأنا سأقوم أصلي الظهر؟ لا يأثم، يأثم، فرض عين على كل رجل مكلف أن يذهب يصلي في الجماعة مع الجمعة ويحضر الجمعة ويحضر واحد الخطبة كمان، يعني لابد من حضور الخطبة لأن الخطبة أيضا فرض ولا تحصل بأقل من ركعة، لابد أن يدرك ركعة كاملة. ويجب على المأموم أن ينوي الائتمام. الآن أنا سأتابع الإمام، هذا الإمام يركع أركع، يرفع أرفع، يسجد أسجد، يسلم أسلم، يكبر أكبر، يبقى أنا سأتابعه، وهذه المتابعة لا بد لها من نية، وإلا كيف سأتابع واحد جنبي مني يصلي وأنا أصلي بصلاة ويركع أركع؟ تأثم وتبطل الصلاة. لو أني أرقب من بجواري فأفعل مثل فعلي بدون الاهتمام صلاة باطلة، لأنك تربط صلاتك بصلاته بدون أي ربط، يبقى هذه لابد لها من نية. أن تجعل صلاتك خلف الإمام لابد من نية الاهتمام، نية أن تكون مأموما أو الاقتداء بالإمام، ولا يجب تعييره. الآن أنا أصلي وراء الإمام، هل لي أن أقول بقلبي؟ طبعا ليس باللسان، لكن سأقول باللسان حتى يتضح ما في القلب، نويت أن أصلي خلف محمد الداغستاني. لا، لا يجب عليك أن تقول محمد داغستاني شيشاني ماليزي، لا يجب، أنت تصلي مأموم وخلاص، خلف هذا الإمام، خلف الإمام خلاص، يكفيك هذا، يكفيك أن تقول خلف أصلي مأموم خلاص، تنوي أن تصلي فريضة صلاة فريضة الظهر مؤتما، بس يكفيك أن تقول مؤتما بقلبك يا الله خلاص. طلع زيد، طلع عبيد، طلع حسين، طلع عبد الله، ليس لك علاقة، صلاتك صحيح. لكن لو عينت قلت نويت أن أصلي خلف محمد الداغستاني فإذا به محمد الماليزي، يبقى صلاتك باطلة، صلاتك باطلة، لأنك صليت خلف محمد الداغستاني فإذا به هو ماليزي، خلاص. تعرفون ماليزيا ولا ما تعرفون؟ أو أندونيسيا، أي بلاد المسلمين كلهم سواء، ولا يجب تعيينه، بل يكفي الاقتداء بالحاضر وإن لم يعرفه، حتى ولو لم تعرف عينه يكفي أن تأتم به، خلاص الشيخ كلهم مسلمون. فإن عينه وأخطأ بطلت صلاة. يبقى أنا لماذا أدخل نفسي في هذا المنزلق؟ لماذا أعين أنا؟ كمثل يهود، لماذا تتشدد؟ لماذا؟ لا تتشدد، خلاص صلي خلف الإمام وخلاص، أي إمام صلاة إن شاء الله صحيح، إلا إن انضمت إليه إشارة. لو أني قلت نويت خلف رفيق الداغستاني وأشرت، أشرت هكذا بيدي هكذا مع القلب بالإشارة هذا، خلاص. فلما صليت أنهيت الصلاة أنظر للإمام وجدته رفيق المصري، يبقى الصلاة صحيحة لأني أشرت، الصلاة صحيحة لأن الإشارة قوت أني أريد هذا الإمام، فالصلاة صحيحة ليست باطلة للإشارة، لوجود الإشارة. كقوله نويت الاقتداء بيزيد هذا أهو الإشارة، إيه هذا فذان عمره، صح خلاص، لا ما ليس لك علاقة، العلاقة في بداية الصلاة حتى وإن تغير، فقوله هذا خلاص هذا تعيين فتصح. نية الاهتمام متعلقة بالمأموم، أنا الذي سأقوم بمتابعة الإمام، سأثير وراءه، سأرقبه، سأفعل مثل فعله، فنية الاهتمام متعلقة بي أنا كمأموم وليست متعلقة بالإمام. الإمام لا ينوي الإمامة، فلو أنه لما نوى الإمامة خلاص صلاته صحيح، هو يصلي صلاة الظهر، نوى أن يصلي صلاة الظهر بس ولم يقل إماما، لم يقل الإمام سنده صحيح ليست باطل خلاص إلا في الجمعة. لابد الإمام في الجمعة أن ينوي أن يكون إماما لأنه سيصلي ركعتين، فكيف أنت تصلي الظهر ركعتين؟ فستصلي ركعتين بدلا من أربعة، يبقى لابد من نية الإمام، لابد أن تنوي إماما. فلا يجب في صحة الاقتداء به، فلا يجب نية الائتمام يعني في صحة الاقتداء به في غير الجمعة نية الإمامة. أن ينوي أن يكون إمام؟ لا، ليس شرط، بل هي مستحبة في حقه، هو يستحب له أن ينوي أن يكون إمام. فإن لم ينوي فصلاته فرادة، إذا لم ينوي إمام صلاته واحدة كأنه يصلي منفردا. ويجوز أن يأتم الحر بالعبد، حر وعبد منفرد كأنه يصلي وحده. إمام لم ينوي إماما فكأنه يصلي منفرد، ما يأخذ ثواب جماعة، صلاة صحيحة جماعة. فهو يصلي وحده وخلفه يصلي جماعة، خلفه يأخذ 27 درجة وهو يأخذ درجة واحدة بسبب النية. الحر بالعبد، أنت حر تصلي خلف العبد، والبالغ بالمراهق، البالغ المكلف اللي هو بلغ سن البلوغ أو بلغ بالاحتلام، بلغ مكلف خلاص. بالمراهق يعني من لم يبلغ بعد، المراهق يعني من قارب البلوغ، صبي صغير عمره 7 سنوات 10 سنوات يصلي إمام، ينفع يصلي إمام، ما في مشكلة يصلي خلفه، والرجل يصلي خلف الصبي الصغير. أما الصبي غير مميز، صبي لا يميز، يلعب يبول على نفسه، ينجس، يلتفت في صلاته، ما يتوضأ، يخرج منه ريح وما يتوضأ، كل هذا لا ما ينفع يصلي هذا إمام. لابد أن يكون الإمام أقله مميزا، يميز. كيف يميز؟ يعني يعرف يفرق يا شيخ، يستطيع التفريق بين الخطأ والصواب. فلا يصح الاقتداء به صبي غير مميز، لا تصلي وراءه، ولا تصح قدوة رجل بامرأة، امرأة تكون إمام للرجل، لا يا شيخ، الرجال قوامون على النساء. ولماذا نحن نستحي من هذا الحكم؟ بعض الناس يقول يا شيخ الإسلام سوى بين الرجل والمرأة، عندنا تسوية يا شيخ، الله سبحانه وتعالى فرق بينهما. لماذا نحن نعاند الشرع؟ لماذا نحن ندخل عقولنا في شريعة رب العالمين؟ الله فضل الرجال على النساء، وهذا التفضيل تفضيل دنيوي وليس تفضيل أخروي، ليس تفضيل في الجنة وليس تفضيل في العمل الصالح، إنما هو تفضيل في التكوين في الخلقة. خلاص هذا حكم الله، جعل ميراث الرجل ضعف ميراث الأنثى، مثلها مرتين. ليش يا شيخ؟ نريد التسوية. تجد بعض العقلانيين يتكلمون لك يا شيخ خلاص تسوية، نحن نسوي بين الرجال والنساء يا شيخ. لماذا لماذا لماذا يحدث هذا من ممن يعني يتسمون بالإسلام؟ طالما أن الله تعالى حكم بحكم خلاص نسلم به، الرجال قوامون على النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا صراحة، الرجل ضعف الأنثى لأنهن ناقصات عقل ودين. الحديث البخاري ناقصات عقل ودين. قيل رسول الله ناقصات عقل؟ قال نعم. أليس شهادة المرأة شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين؟ شهادة الرجل واحد اثنين نساء. وأليس هي تترك الصلاة في الحيض في أثناء الحيض والنفاس، والرجل لا يترك الصلاة مطلقا؟ يبقى الله فضل الرجال، فضلهم في أمور الدنيا وليس في أمور الدين خلاص. أما من يأتي بالعمل الصالح ذكر أو أنثى الله سبحانه وتعالى يثيبه. واضح يا إخوان الكرام؟ فلا غضب في هذا مطلقا. تفضيل تكليف، نعم تفضيل من الله سبحانه وتعالى في أمور الدنيا. ممكن ابن يصلي خلف أمه؟ لا، أم تصلي خلف ابنها، النساء مطلقا لا تصلي بالرجال مطلقا. خلاص صبي لا يعقل، ولو صبي لا يعقل خلاص ما تصلي، ما يصلي خلفه. يعني الصغير 4 سنوات، 4 سنوات خلاص هذا يقلل، هذا ما يصلي. كنت أتكلم عن المميز 10 سنوات، لا هي تصلي، هو يصلي إماما له، هو يصلي، هو مقدم عليه. ولا تصح قدوة حتى ولو في النافلة، ليس هذا بالفريضة فقط، حتى ولو في النافلة ما يصلي رجل خلف امرأة مطلقة، ممنوع حرام. في أمريكا حدث هذا بسبب فتوى من أحد المشايخ هنا في مصر، روج هذا للناس. أيوة نعم، هذه كانت بسبب فتوى يا إخواني الكرام، واحد نجاح. ماذا نقول؟ إن لله وإنا إليه راجعون. لا أحب أن أذكر أسماءهم. لا تلتفت لهؤلاء دائما يا إخوان الكرام، لا تحرصوا على معرفة المخطئين، المخطئون كثر، احرص على معرفة المصلحين، هؤلاء الذي أما هؤلاء اهملهم، لا تلتفت له، كلام فارغ. يعني عند الحنابلة يجوز أن تصلي المرأة بالرجل في النافلة في قيام الليل. في رواية عن الإمام أحمد أنه قال هكذا، عند الحنابلة في رواية عند الإمام أحمد بن حنبل أنه أجاز أن تصلي المرأة بالرجل إذا كانت حافظة في قيام الليل بس ليس الفريضة. وطبعا هذا كلام خطأ يعني، لكن نقول هذا من باب العلم أن تعلم أن في الأيام الأربعة من أجاز هذا في النافلة بس، لكن في الفريضة هي زوجة وهي زوجة أو غير زوجة إذا أجنبية. لا أجنبية كيف تصلي في أجنبية محرم الله ممكن زوجها وهذا الرجل وهي إمام. لا لا لا، على كل الأحوال هذا قول خطأ، يعني هذا قول غير صحيح، لكن أنا ذكرته من باب العلم بشيء أن تعلم به، وليس للعمل وليس للنشر وليس فقط، بس أريد أن أعلمك هذا الشيء. لكن هو لا تصح قدوته أصلا ولا بخنسة. طب امرأة تصلي بخنسة مشكل، الخنسة المشكل نحن نتحير فيه هل هو رجل أو أنثى. خنسة مشكل يعني لا عضوان، قلنا قبل هذا لكن لا مانع لأن بعض الإخوة جدد ما سمعوا هذا الكلام قط. الخنسة المشكل خلق له عضوان، عضو ذكورة وعضو أنوثة، ولا نعرف هل هو رجل أو امرأة، لا مانع أن تنظر إليها لأن ربما أحد يحملها أو كذا، لا مانع. يبقى إذا الخنثى المشكلة هي التي لا نعرف هل هي ذكر أم أنثى. هل للمرأة أن تكون قدوة له إمام للخنثى؟ هي تصلي إمام وخلفها خنثى؟ لا، لأنه ربما يكون رجل، ربما يكون إيش؟ رجل. لكن الخنثى تصلي بالمرأة نعم، لأنها على أقل تقدير هي إيه؟ هي امرأة، فامرأة تصلي بامرأة ما في مانع. طيب، ولا خنثى مشكل بامرأة ولا بمشكل، خنثى مشكل بامرأة منعها هنا كمان الشيخ. أنا نحن قلنا أن خنثى مشكل يا رجل نعم، لأن ولا خنثى مشكل ولا خنثى مشكل بامرأة، لأن الخنثى المشكل ربما تكون ذكر، ربما تكون رجل. خلاص؟ يبقى لا تصح قدوة رجل بامرأة، أن يكون إمام امرأة وخلفه رجل هذا ممنوع. إمام خنثى مشكل وخلفه رجل هذا ممنوع. خلاص؟ أما خنثى مشكل بامرأة، خنثى مشكل والإمام امرأة، لا ممنوع. الإمام امرأة ووراءه خنثى مشكل ممنوع، لأن الخنثى المشكل ربما تكون رجل. ولا بمشكل، ولا خنثى مشكل بمشكل، هي خنثى مشكل والإمام خنثى مشكل ممنوع، لأن ربما تكون هذه امرأة وهذا رجل. مفرادة كل واحد مفرد في هذه الصورة. ولا قارئ بأمي، قارئ في اللغة العربية القارئ الذي يحسن أن يقرأ ويكتب، يقرأ ألف باء تاء كواكب، يقرأ باللغة العربية هذا يسمى قارئ. الذي لا يقرأ هذا يسمى أمي، هذا في اللغة العربية. أما هنا لا، القارئ هو الذي يحسن الفاتحة، الذي يحسن أن يقرأ الفاتحة يسمى قارئ، الذي لا يحسن أن يقرأ الفاتحة نسميه أمي لا يقرأ. يبقى هنا ليس القارئ الذي يقرأ، ولكن القارئ الذي يعرف كيف يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، يعرف كيف يقرأ الفاتحة، الفاتحة لأنها روح قراءة صحيحة، وهو من يحسن الفاتحة. أي لا يصح اقتداؤه بأمي، من الأمي؟ وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة حتى ولو كان دكتور في الجامعة، ولكن لا يعرف أن يقرأ الفاتحة يسمى أمي، يصلي خلفه يصلي وراءه لأنه لا يحسن أن يقرأ الفاتحة. لهذا يبين لك عظم تعلم الشريعة، كلما تقدم الإنسان في العلم يكون له مكان عند الله حتى ولو كان أمي في القراءة والكتاب. وهنا لا يصلي أمي قارئ بأمي مقتديا بأمي، لا، لا يكون إماما. الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لا يؤم الناس. أستاذ ممكن شخص بدون لحية إمام ورجال مع لحية؟ نعم يمكن، نعم يمكن، هذا ليس فيه مانع، لكن تركنا الأفضل تركنا الأكمل. وربما يكون هذا الشخص اللي بدون لحية يحسن الفاتحة، والشخص بلحية لا يحسن الفاتحة، لا نقول الذي يحسن الفاتحة يقدم، هو آثم في نفسه في ذاته. إذا ظهر لنا مثلا في الصلاة واحد أخطأ في الفاتحة مثلاً أو الله أو التشديد أو هذا النص عنه ولا كيف؟ تكلمنا في هذه المسألة قبل تذكرون، لكن لا مانع أن أعيدها لك باختصار. الفاتحة يا أخوان الكرام إما أن يكون فيها لحن خفي أو لحن جلي. اللحن الجلي هو الذي يغير المعنى. إذا كان الإمام يلحن لحنا جليا وأنا متأكد من اللحن الجلي خلاص أخرج من الصلاة، أنوي المفارقة وأصلي لحالي. أو إذا حدث بلبلة بين الناس وأشيعت فتنة بين الناس كما هو الحال الآن في بلادنا، إذا فعل الإنسان منتحي هذا الأمر الكل سيفعلون معه الأفعيل، لا خلاص صلي معه، أكمل صلاتك معه ولك نافلة ستحسب في صحائف الحسنات إن شاء الله، ثم بعد ذلك أعد هذه الصلاة أعدها ممكن لأنه لحن. ممكن أرمي التقرب ولكن لا كان لا لا ممكن أصف تروي المفارقة يبقى تفارقه، ما عندنا نية ليس عندنا مثل الشيعة أخرج الصف. لا لا تخرج من الصف، تقبل الصلاة معه. لا أنا أرمي المفارقة وأكمل بنص مع الصف. هذا إذا حدث أمام الناس ربما يصيبهم بقلق فلا تفعله. لهذا السبب لا أفارق نفسي ولكن أتأخر شيئا لا الحركة. لا لا يجوز هذا الفعل، لا يجوز لأنك إما أن تكون مؤتما وإما أن لا تكون غير مؤتم. فإذا كنت مؤتما ستتابع، إذا كنت غير مؤتما لا تهتم بالصلاة خلاص، أنت ستصلي لحالك، وحالة المفارقة في هذه الصورة ربما تسبب مشاكل كبيرة لك وللمسلمين أجمعين. لا خلاص نحن في غنى عن هذا، صل معه ولك الأجر، وبعد ذلك أعد هذه الصلاة، وبعد ذلك علم يعني أشر على هذا المسجد وأشر على هذا الإمام ولا تصلي وراءه. خلاص أنت عرفت أن هذا المسجد في هذا الإمام الذي يصلي ويلحن لحنا جليا في الصلاة فاتركه ولك الثواب. هذا الضابط في المفارقة، يعني إذا دخلت مسجد الإمام ووجدت المشكلة المثل أنا عندي مصلحة يجوز الفرق. الحاجة وجود الحاجة، عند وجود الحاجة يجوز الإنسان أن يفارق، أو المخالفة إذا خالف الإمام مثل هذه الصورة، مثل مخالفة الإمام في السنة، واحد ما يصلي ركعة تشهد أوسط، أنا أعلم من هذا الإمام أنه يتعمد ترك التشهد ماذا لا يعرف، فلا تصلي وراء ثانو المفارقة خلاص. أستاذ أنا أعرف هذا الإمام بدون جهة، أنا سأذهب في هذا المسجد أو لا تذهب، اذهب الى الاطول الى الاتقى. خلاص صلي معه ولك الثواب، تاخذ ثواب الجماعه، لك ثواب وعليه هو الاثم، اثمه عليه فحلق اللحية عليه هو، اما ثواب الجماعه انت تاخذه كاملا. الامام يقرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا اي لا لحن خفي ليس جلي، هذا لابد استاذ علي نقرا هذا صلاته صحيح كلامه لو يقرأ بقراءة جهاد من نعم لابد طبعا، لكن الأصل يا أخوان الكرام أن العامي لا يبطل صلاته بنفسه، يعني العامي الذي لا يعرف أن هناك قراءة فيسأل والله أنا سمعت الإمام يقرأ كذا، هل هذه قراءة ولا غير قراءة؟ يقول مثل ملك في قراءة يعني سبعية ملك يوم الدين، بل هي قراءة يعني في حفص، عندنا اثنين رواة حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم، هذه قراءة شعبة، في شعبة يقرأ ملك يوم الدين في نفس القراءة. طيب وقفنا عند ماذا؟ ثم أشار المصنف خلاص، ثم أشار المصنف لصحة القدوة بقوله وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه، مسجد كبير جدا وليكن المسجد الحرام، أكبر مسجد، أكبر مسجد على الإطلاق هو المسجد الحرام. طيب أنا الإمام يصلي هناك عند الكعبة وأنا أصلي هناك في آخر المسجد، في آخر حدود المسجد، آخر البناء، بناء المسجد مش الساحة، لا في المسجد، هل يجوز هذه القدوة؟ يجوز، يجوز في أي مكان بدون مسلمين، بدون أي شيء، أنا وهو يصلي هناك وأنا أصلي هنا ونحن نصلي نحن الاثنين فقط، يصح ولا ما يصح؟ يصح، قدوة صحيحة، قدوة صحيحة، جماعة صحيحة، جماعة صحيحة. داخل المسجد في خارج المسجد سأتكلم عنه، أنا أتكلم على داخل المسجد، يبقى داخل المسجد ليس هناك فاصل بيني وبين الإمام، لا نقيدها بأمطار ولا أشبار ولا الله سبحانه وتعالى. المنفرد خلف الصف. طيب هذا شيء آخر، هنا ما في صف، أنا والإمام فقط، أنا الصف والإمام هو الإمام، هنا ليست صلاة منفرد خلف الصف، ما في صف أصلا، فالآن أنا يصح قدوتي. هو يصلي في الآخر المجلس الإمام في القامة ودخل رجلين ووقفوا خلف الإمام، صار الآن خلف قلب الصف باقي، لكن هذا لم يصلي منفردا، لم ينشئ صلاته بعدهما، هما أنشأ صلاته قبله، هذا ليس صلاة منفرد خلف الصف، هو جاء الصف قبله، اختلف الحكم. طيب، وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه، أي في المسجد، وهو أي المأموم عالم بصلاته، يعلم بصلاة الإمام، والمقصود بالعلم بمشاهدة المأموم يراه بعينه يبصره، أو بمشاهدة بعض صف، إذا كان هناك صفوف الإمام يصلي خلفه صف، وأنا وصديق لي صلينا في آخر الصلاة في آخر الصف، كما يفعل الآن في بعض المساجد، تجد في آخر المسجد كراسي يجلس فيها الناس في آخر المسجد والإمام في أول المسجد، صلاتهم صحيحة؟ نعم صحيح، صلاتهم صحيحة ليس فيها أي مشكلة، خلاص، لأنهم في داخل المسجد، في داخل حدود المسجد، أجزأه يعني كفى، يكفيها تصح صلاته في صحة الاقتداء به، ما لم يتقدم عليه. العبرة بتقدم المأموم على الإمام، وتقدم المأموم على الإمام العبرة فيه بالعقد بمؤخر القدس، اللي هو هذا العبرة فيه بهذا العقد. إذا أنا تقدمت على الإمام بالعقد، الإمام هنا مثلا، وأنا تقدمت عليه هنا، مأموم هنا متقدم على الإمام، لا صلاة باطلة، صلاة المأموم باطلة. حتى مسافة صغيرة، المهم تقدم بالعقب، العقب تقدم على الإمام. نعم. المسجد حرام على الإمام. المسجد الحرام وضعه مختلف، لأن المسجد الحرام القبلة مدورة. القبلة يعني هؤلاء يصلون هنا، وفي أمامهم رجال الناس يصلون هنا. فهذه تختلف. وأيضا في المسجد الحرام لا يتقدم في نفس اتجاه الإمام، يعني إذا كان الإمام عند عند باب الكعبة مثلا، يجعل باب الكعبة قبلته، لا يأتي إنسان في هذا الاتجاه ويتقدم عليه، صلاة تكون باطلة، لا يتقدم من الجهة الأخرى ما في مشكل، لأنه في اتجاه آخر، فالعبرة باتجاه الإمام، واضح؟ طيب، فإن تقدم عليه بعاقبه في جهته لم تنعقد صلاته، هو ضوابط واضحة، تقدم على المأموم على الإمام بعقبه في جهته في جهة الإمام، أما في غير جهته في الكعبة لا، خلاص يا شيخ صلاة صحيحة، هو يصلي هنا في هذا الاتجاه، وآخر يصلي هنا، هو ليس متقدم عليه بعقبه فقط، إنما متقدم عليه بشخصي، كل جسده متقدم عليه، صح ولا لا؟ تقدم عليه لكن له ليس في جهته، في جهة أخرى. في مساجد الناس هناك كثيرا يصبح مساجد، في ناس يصلون برا مساجد، يعني خارج مساجد وقبل الإمام، وكمان باب مقفول وهم لا يرون الصف، يتقدم على الإمام؟ أيوه. صلاة باطلة. مثلا هو يصلي الإمام هنا وهو برا مسجد يصلي الإمام، تقدم على الإمام؟ أيوه. خلاص صلاة باطلة. لا تصح. مساجد حتى يعني كبيرة. نبه الناس، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، نبه القائمين على المسجد. نبه القائمين على المسجد، يا إخواني الكرام، إذا تقدم المأموم على الإمام الصلاة باطلة. ممكن هذا حتى في أي مذهب جائز هذا؟ عند المالكية تفصيل، لكنه ليس محله، عند المالكية يقولون عند شدة الزحام وعند قيود كثيرة جدا، لكن ليس محله هكذا، يعني يمكن أن نصلي خلف لا يتقدم. فإن تقدم عليه بعقبه في جهته لم تنعقد صلاته، ولا تضر مساواته الإمام لإمامه، إذا كان يساويه يقف بجواره تماما لا يضر، صلاة صحيحة وجماعة صحيحة. ويندم تخلفه عن إمامه قليلا، يعني لو أنك تصلي مع الإمام تخلف عنه قليلا، هذا في المذهب، وهذا يعني فعل عبد الله بن عباس أنه تأخر قليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بجواره، لكن الصحيح الراجح أنه يكون بجواره. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت. لا ليس الصف، أنا وأنت، اترك هذا، أنا وأنت فقط، أنت تصلي إماما لي بس، فهل أقف بجوارك أم أتأخر عنك قليلا؟ هنا الشافعي يقولون يندب أن يتأخر قليلا بفعل عبد الله بن عباس أنه تأخر قليلا عن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم. قليلا يعني ترجع وراء قليل، ارجع وارجع ارجع يعني في نصف القدم هكذا، ارجع قليلا، تأخر عنه قليلا. أما الصحيح الراجح من حيث الدليل أنك تساويه، تكون بجواره تماما، تجاور الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة هكذا، هكذا يقف هكذا بجواره، وهذا معنى أنك تكون بجواره بحذائه، خلاص هذا من حيث الدليل. لكن إن تأخر عنه لا مانع، ولا يصير بهذا التخلف منفردا عن الصف. هو يقول لو أنه تأخر عنه قليلا رجع هو في في في صف بمفرده وأنا خلفه وصلي خلفه، هل صلاة صحيحة؟ لا، صلاتك صحيحة وليس متخلفا عن الصف، حتى لا يجوز، لا حتى لا يحوز أو حتى لا يحوز فضيلة الجماعة. لا، حاز، حاز يعني نال، يحوز يعني ينال. هل ينال فضيلة الجماعة بهذا؟ إذا أنا تأخرت عن الإمام خلاص أنا أخذت ثواب الجماعة لما أخذ؟ لا، أخذت ثواب الجماعة. يعني إذا تأخر قليلا عن الإمام فأخذ ثواب الجماعة، يأخذ ثواب الجماعة. وجاي ربيا نية الإمام طبعا. وهو إذا صلى منفردا خلف الإمام فإنه تصير صلاته صحيحة، لا يصير بهذا التخلف منفردا، لا يسمى منفردا، إنما هو في جماعة عن الصف حتى لا يحوز. لأنه قلنا أنه منفرد فهو لا يحوز صلاة الجماعة، أما نقول نحن هو غير منفرد، هو مع الجماعة مع الإمام. وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد، هذه صورة أخرى، حال كونه قريبا منه، في هذه الحالة يكون قريب من الإمام بشرط ألا تزيد المسافة بينهما عن 300 ذراع، 300 ذراع تقريبا 100 متر. لابد أن تكون المسافة بين المأموم والإمام إذا كان الإمام في داخل المسجد والمأموم خارج المسجد، لابد أن تكون المسافة بينهما لا تزيد عن 300 متر، 300 ذراع، لأن الذراع تقريبا 35 سم. لا، سنكمل الشروط، لما تكمل الشروط ستفهم هذه الصورة تقريبا. وهو أي المأموم عالم بصلاته، أي الإمام، ولا حائل هناك، لا يوجد حائل مانع بين الإمام والمأموم، جاز الاقتداء به، جاز أن يقتدي المأموم بالإمام، وتعتبر المسافة المذكورة من آخر المسجد، يبقى عندنا بناية المسجد ويأتي المأموم يصلي بصلاة الإمام، وتكون المسافة بين هذا المأموم والإمام من آخر المسجد وحد المسجد أقل من 300 ذراع. لماذا 300 ذراع؟ قالوا لأن هذا هو حد القرب، حد القرب الذي يسمع فيه الصوت المعتاد هو 300 ذراع، فقالوا 300 ذراع من باب التقريب، ولا حائل هناك، وتعتبر المسافة المذكورة من آخر المسجد. يبقى هذه الصورة، إمام داخل المسجد، مأموم خارج المسجد، المسافة بين المأموم والإمام، وليكن مثلا هذا هو حدود المسجد، المسافة من هنا والمأموم لابد أن تكون أقل من 300 ذراع، إذا كانت أكثر لا يصح الاقتداء، إذا كانت أقل يصح الإيه؟ يصح الاقتداء. طيب صورة هذه المسألة غريبة جدا، صورتها أنه يصلي وحده، أما إذا كانت هناك صفوف، صف خلف المسجد، خلف في جدار المسجد وصف آخر، فالصلاة صحيحة بلا شك، ليس كلامه هنا على أنه يقول هذه الصفوف صفوف صفوف وهو في 300 ذراع بينه وبينه، لا، لا يوجد صفوف، هو صلى بعيدا ولا يوجد صفوف متصلة بالمسجد. أما إذا كانت هناك صفوف واضح أنه روح، إذا كانت هناك صفوف فليست هذه المسألة داخلة معنا، واضح؟ يقول الشيخ وإن كان الإمام والمأموم في غير المسجد، في فضاء صلاة العيد مثلا في غير المسجد، أو إما فضاء أو بناء، فالشرط ألا يزيد ما بينهم، ألا يزيد ما بينهما على 300 ذراع، وألا يكون بينهما حائل، نفس الشرط. يبقى صلاة الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد لابد أن تكون المسافة من المأموم لحد المسجد أقل من 300 ذراع، الإمام خارج المسجد والمأموم أيضا خارج المسجد. الزراعة لا تزيد. يعني لو أنه صلى هنا في أول الشارع وأنا صليت هنا المسافة أقل من 100 متر صلاة صحيحة. عمود ما يضر، الذي يضر الحائل كالبحر كالنهر هذا يضر، الجبل يضر، جدار يضر، جدار مغلق تماما لا يستطيع أن يعني أن أدرك الإمام يضر هذا. ما معنى أدرك الإمام؟ نعرف هذا هو نعم أنا أراه بعيني، العبرة بالرؤية، العبرة بالرؤية مع السماع المتابعة إن كان المتابعة، ليست السماع فقط، وإلا لو قلنا السماع يمكن أنا أفتح التلفزيون والإمام يصلي إمام الحرم وأنا أصلي وراءه، أنا أرى الإمام الآن يبقى صلاة صحيحة يا شيخ، خلاص أنا أسمعه وأراه، لكن المسافة هذه العبرة أن المسافة بيني وبينهم مسافات طويلة. يعني هذه مسألة بدون إخوة يصلون في الدور الثاني وليس بينهم وبين الإمام رؤية، هذا يضر مسجد واحد؟ لا لا يضر. خارج المسجد ولا شبابيك ولا شيء. خارج المسجد أمر آخر. هذه مسألة لها عدة صور. الصورة الأولى أنا أصلي في مسجد له 7 أدوار. مسجد له 7 أدوار. الإمام تحت وأنا في الدور السابع. طالما أن المسجد واحد صلاة صحيحة. حتى لو لم يكن هناك رؤية. حتى لو لم يكن هناك رؤية. المسجد واحد. في أي مكان طالما المسجد واحد البناء واحد الصلاة صحيحة 100%. لكن أنا بيتي بجوار المسجد. بيتي بجوار المسجد في الأمام هو وأنا بيتي هنا. هل أنا أصلي بصلاة الإمام؟ لا. في حائل، في حائل بيني وبينه. حتى ولو شوف لابد أن يكون ممر حائل مفتوح حتى يكون هناك اتصال، لأنه لو كان هناك شباك لا يكون هناك اتصال بيني وبينه، الاتصال بالشباك، لكن لابد أن يكون ممر أستطيع أن أصل إليه وأصل إليه، هذا هو الرابط، لابد أن يكون إمام والمأموم مرتبطان مع، فيكون هناك الحائل كما لو كان في داخل المسجد والناس خارج المسجد، لابد أن يكون هناك اتصال في الصفوف، الصفوف متصلة، أما إذا كان الجدار محوط من كل جهة في المسجد وهم يصلون في مكان آخر ليس في جهة الباب وليس هناك اتصال في الصفوف لا صلاة باطلة لا تصح طالما المسافة بعيدة. أنا أصلي في مسجد أحمد الدور الثاني وليس بيني وبين الإمام رؤية، والإمام عند التشهد الأوسط يعني يكون السجود الثاني في الركعة الثانية، وقال الله أكبر وما سجد التشهد الأوسط وقال وأنا جلست وكلنا جلست واختلفت صلاتنا عليه. يعني ما المشكلة؟ خلاص هو كبر وقام للفاتحة علمنا أنه خلاص علمنا ما علمنا شيء كيف نرد؟ خلاص أنا عرفت بعد ذلك أنه صلى قام من التشهد ولم يصلي التشهد. كيف هو يكبر بعد الفاتحة يقول الله أكبر يركع ونحن نقوم للفاتحة وهو يسجد خلاص الصلاة اختلفت. طيب خلاص أكمل صلاتي أنا أكمل صلاتي وليها ثواب الجماعة، الصلاة ليست باطلة. هذا من رؤية لا لا يبطل العلم بالصلاة طالما أنه كيان واحد، وهذا يحدث كثيرا، حدث في الزهراء في مسجد في الزهراء كنا نصلي فيه حدث هذا للنساء، يعني كانت الزوجة تصلي مع النساء فإذا بهم الإمام يعني كبر وترك التشهد الأوسط كما قلت أنت، وإذا بالناس يختلفون النساء تختلف هل جلس للتشهد ما جلس للتشهد قاموا هل تختلف في الصلاة، فبعضهم قال الصلاة باطلة وبعضهم قال لا الصلاة صحيحة، والصحيح أن الصلاة صحيحة لأنه ما فعل شيئا مبطلا للصلاة، هذا الاختلاف ليس من شأنه هو، خلاص الصلاة صحيحة. طيب نكتفي بهذا المقدار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله تعالى أعلى وأعلم والحمد لله.